حله في الصلاة. فصل دفع المال. دفع المال ودليله حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل، فإن أبى فليقاتل، فإن معه الخير. إذا صلى أحدكم فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل، فإن معه الخير. الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قلت: وفيه دلالة ظاهرة على مشروعية دفع المال. وقد أوجب ذلك بعض أهل العلم. منهم الإمام أحمد في رواية عنه رحمه الله تعالى، وقال بذلك أهل الظاهر كما نقل عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، واستدل عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول قوله فليقاتل، وهذا ظاهر الدلالة في وجوب مقاتلة النار بين يدي المصلي. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام فلا تعن أحدا يمر بين يديه، ولا سبيل لدفع هذا النهي لدفع الوقوع في النهي الا بدفع المار. ثالثا ومما يقوي وجه الوجوب انه قال فليقاتل. ومقاتلة المسلم حرام، وأصل مقاتلة المسلم حرام، ولا يستباح دم المسلم أو بدنه إلا لأجل ماذا؟ وهذا الشرعي يحرم عليك أن تضرب مسلما، والأصل أن حرمة بدن المسلم ثابتة الشرع والدين الكتاب والسنة. فإذا لما قال فليقاتل ففي ذلك من استباحة ماذا؟ من استباحة بدنه، ولا تكون استباحة بدن المسلم إلا لأمر واجب. علمت من أين جاء هذا الوجوب؟ من هذا التركيز أن دم المسلم حرام، أن بدن المسلم حرام. فإن قال في المقابل فليقاتل لا يستباح هذا الحرام إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل واجب أعلى. قلت بل في ذلك دلالة ظاهرة على تأكيد هذا الواجب، ومما يقوي وجه الوجوب قوله فإن معه الخليل. رابعا أن في دفع المال من حفظ صلاة المسلم من البرهان، لأنه لو مرت بين يديه امرأة فصلت صلاته فيكون

لا يشرع ماذا؟ لا يشرع دفعه. لا يشرع دفعه لقوله لو يعلم ماذا؟ المار بين يدي المصلي. بين يدي المصلي. فرعية أو فروع. النهي او النفي او الشرط العموم والشمول، تفيد العموم والشمول، فيشمل ذلك مكة وغيرها، ولا تخصيص لمكة بهذا الحكم لما نعلم الدليل. قوله إذا صلى أحدهم سأسمع لكم ماذا إذا صلى أحدكم آمن، يشمل النافلة والفريضة من غير تفريق. ولأصل عام الصلاة ثم فعل ذلك في صلاتك كلها فلا فرق بين صلاة وصلاة، إنما فرق الدليل. لو يعلم المرء، وقوله المرء بل ومقاتلته بل ومقاتلته وأن غالي الوجوب ذلك من عدم التفريق بين ما هو ما طيب صبر حتى ننتقل إلى المسألة الثانية من مسائل درس الليلة كان ها هنا سؤال كيف يقول كيف يقول عجوب الصفر ولو قد ينفع المرور ينفع مسألة المرور بين الصفوف لما نكتب خطأ المرور بين الصفوف وهي جائزة لفحش عبد الله ابن عباس بل لفحش الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب هذا كما جاء في صلاته في صلاته عند قدم ابي بكر وفي صلاته خلف ابي بكر لما قال له ايه اصبر ظاهر انه ايه مر بين الصفوف وفي فعل عبد الله ابن عباس ايضا أيوة. لا ينبغي تقييد ذلك بحاجه او ضروره كطلب سد فرجه في الصفوف او اتمام الصف الاول او كطلب شيء من هذا اما اذا انعدمت الضروره اما اذا انعدمت الضروره او الحاجه فهو على الاقل اقل الاحوال يكره لما فيه من شر ماذا صلي لضعف الشباب وللاسف في الحرم النبوي او في الحرم المكي يتصورون ان هذه طرق فيذهبون ويعودون واذا اراد رجل منهم شيئا من متاعه لا يتكلف ان يخرج ماذا من الخارج من الطريق وانما يمشي بين الروايات التي فيها ان الصحابه مشوا بين الصفوف مقيده بماذا؟ بطلب ضروره كسد ماذا؟ فرجه الصف او كشيء من هذا لكن ما الضروره هنا؟ وينبغي ان نفهم النصوص هكذا لا ناخذ منها ما يوافق ماذا؟ ما يوافق اهواءنا او رغباتنا لو وجدت الضرورة لما طيب كان هناك سؤال لقوله ثلاثة عنا أحدا ما جبتها منين وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يدع البيت لم يدع الشاة تمر بين يديه صحيح كل قاعدة لا ينبغي تخصيص الدليل الشرعي الا بمخصص شرعي انت صرفت الان الدليل للامانة صحيح ما الدليل ما القرينة كن وقافا عند النص سلمك الله واضح ما تتكلم به غيرك هذا سؤال جيد لو مرت امرأة من بين الصفوف هذا يعني سوء للأسف في الحرم النبوي في مكة تبطل الصلاة لا تبطل ولكن لا شك أنه يقرأ قراءة شديدة وبيرتفع لدرجة الحرم هيأتي هذا مع فيما يباح في الصلاة طيب نحن في فقهيات في النص السابق المذكور فقهيات يعني من النص السابق قوله فإنما فليقاتله في دلالة على مشروعية الحركة في الصلاة ولو كثر لأن فليقاتله ممكن يرتاح حركة شديدة صحيح وكذا من دفع المرض أو رد اللي كيف يرد المرض ردود حركة صحيح ولكن ترى أن الحركة هنا وقعت لماذا؟

يجي واحد يكلمك يقول له يا اخي سيبك من الكلام ده، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ان الصحابة صدقوا من صدقوا الصحابة، بمجرد ان قال اشهد بالله اني صليت مع رسول الله، يبقى الاصل في المسلم انه عدل، والاصل في خبره ماذا؟ الصدق، الا ان تاتي قرينه. يعني ممكن تقول هذه لمن علمت من عادته انه ماذا؟ انه كذاب او انه يكذب، واضح؟ لكن متى لم تعلم هذا، متى لم تعلم هذا فلا باس عليك ماذا؟ او لا يجوز لك ان تكذب، ويجب عليك ماذا؟ ان تصدق. ويقوى هذا اذا حلف. يقول قد يستهين باليمين، هو يستهين، انت ما تستهين. راى عيسى عليه الصلاه والسلام رجلا يسرق، قال له سرقت؟ رجل قال له والله ما سرقت، قال له امنت بالله وكذبت عيسى، امنت بالله وكذبت عيسى، كذبت عيسى. طيب طبعا استحباب قول اولي النهى والاحلام والحفظ وراء الامام تفضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم خطا شيلوا النهى والاحلام، خلي استحباب كون الحفظ ولا تفضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم خط من خط ابين، خط ابين فقال له ما منعك ان تفتح علي؟ لما كان من اعلام القراء، من اعلام القراء الصحابه رضي الله عنه وارضاه. وعليه لو ان الامام جاء برجل يحفظ القران الكريم من الصف الاول، ولو ترتب على ذلك ان يضيق الصف الاول لاجله او ان يرجع احد لاجله تعين، لان مصلحه الجميع فوق مصلحه ماذا؟ الواحد. اثنين، ان الخطأ في القراءة لا يفسدها ويوجب السهو، لان النبي صلى الله عليه وسلم، انا ادري بس هي خطأ من هذه المسألة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بالسهو، بما يدل على مشروعية، على عدم اكتساب الصلاة لذلك. او تكمل او تتم كمثل شرح حديث امر واجب كقول صراط الذين انعمت عليهم ان خطا في الفاتحه ولحم بريء، ايه لما قلنا لا تتم، لا تتم فساد هنا مش فساد خلص، واضح؟ طب هذه المساله الثانيه يا طلبه العلم في درس الليل، فين السؤال الثاني؟ تفضل تفضل. نعم، لان الحديث قال صلوا في نعالكم، صلوا في الامر يفيد ماذا؟ الوجوب. الواجب عند الاصوليين يسقط بفعله مره، تمام، يسقط بفعله ماذا؟ الا ان ياتي دليل على انه واجب متكرر. مثال لما قال خمس صلوات في اليوم والليله دل على انها واجب، بينما في الحج قال ان الله كتب عليكم الحج فايه؟ هي حج ايه؟ واحده. ذلك الصحابي يقول له كل عام، يعني زي هذه الزكاه كل عام، زي الصيام كل عام، تكون قد فعلت امرا مستحبا تؤجر عليه تمام. لا فرق بين النعال والكفر في هذا الحكم، لان الحديث قال وصلوا في ماذا، فاذا جاز الصلاة في النعال جاز الصلاة في الكفر من باب اولى، لان امر النعال اغرب من امر الكفر اغرب. سؤال احدكما على وجوب اتخاذ السترة، ما في هنا في الحديث هذا، لكن في حديث اخرى على وجوب اتخاذ السترة كقوله اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها. فقرأت في الدرس الماضي تمام الصلاة تمام هو وقوع واجباتها بما يحصل به سقوط الفرض تمام سقوط الفرض كل واحد كل من الحديث قال لا يدعن احدا، واحدا يشمل كل احد فيشمل ذلك الطفل من الفرق بين سنة وسنتين. اخسرتم علي اليوم وكل هذا انت سألت سؤالا من المحاضرة. هذه مسألة أخرى في ماذا؟ في مسألة سجود السهو. أنت تتكلم الآن لقد ثم تتكلم في مسألة المسجد تمام؟ لكن لا يجب سجود السهو في المسجد. فين هو راكب فوق الظهر ما مر بين يديه. أولو الأحلام والنهم الذين علم عنهم صفة الحلم والأناء والنهى، يعني علم عنهم صفة العقل والفهم، لأن هؤلاء سيفقهون من الفتح على الإمام. إنك ممكن لا تفتح عليه لأنك تعلم أنه سيعود، لأن في آية بعد آيتين أو ثلاثة هذه الآية البنات تتعارض معناها مع السابقة فسيفقه ماذا كمثال تمام. رجل قرأ في مثلا في سورة الكهف واضح، فلما قرأ وكذلك أعصرنا عليهم فقرأها وكذلك بعثناهم فقرأ وكذلك أعصرنا عليهم واضح. هذا لما يقرأ سيتنبه في سياق القراءة أنه ما قرأ وكذلك بعثناهم واضح. فيمكن أن لا تفتح عليه لأنك تعلم أنه من القراءة سوف يعود، أو أنه تتنبه إلى خطأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه جعلهما عن شماله، والأصل في أفعال الرسول ماذا؟ تعبد. هذا وجه موجود تعبد. أنت سألت سؤالا ما يحسن المسألة الثانية ممكن خاصة إذا كان في ذلك من كمال المعنى والتمام. يعني المأمون طلع عن شمال الإمام؟ طيب ما المشكلة؟ أوضح عن شماله ويريد الإمام أن يأتي عن يمين من وراء ظهره كما فعل مع عبد الله بن عباس. حسبكم هذا وأتوقع فيكم إن شاء الله تعالى أنتقل إلى درس القواعد الفقهية بإذن الله. قلنا في أي قاعدة؟ طيب كنا في قاعدة تقديم الحاضر على المبيح. طيب أين الكتاب؟ وذكرنا دليل هذه القاعدة، إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدمن تغليبا الذي منع. القاعدة الثانية والثلاثون، وكل

انتقل من الشعير بما دل على ان العلة تابعة للحكم، فكل ما اذكر فهو شروط تطبيق هذه القاعدة. واضح كل مسكر الخمر علة التحريم ماذا الإسكار، متى وجدت العلة وجد الحكم، لكن هذا الشيء يشرب ولا وليس بمسكر هو حلال. شروط تطبيق القاعدة، الشرط الأول أن تكون العلة أن يكون العلة منصوصا عليها من الشارع، لكن لو واحد جعل علة من حده كمثل ما زعم بعضهم من أن علة تحريم التماثيل هي أنها تعبد، فمتى لم تعبد جاز اقتناؤها، هي هذه الحلة منصوص عليها من الشارع الحلي هو. لأن الله تعالى قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها، قول التماثيل يشمل ما يعبد وما لا يعبد، لأن التمثال لو عبد يسمى ماذا صنما، لكن لفظ التمثال تشمل ما يعبد وما لا يعبد. كذلك في الحديث قال ولا تدع تمثالا إلا سواء كان معبودا أو غيره، يبقى لا نسلم له بالحلة المذكور بسبب ما قال بعضهم من أن علة تحريم الخمر هي التركيب. واضح؟ أو أنه متخذ من النبي، هذا كلام غير جيد، لأن القاعدة قالت كل مسكر ماذا؟ خمر. أو كمثل من قال بأن علة رحمك الله بأن علة تحريم الغناء هو أن يحرك الساكن أو أن تتحرك به شهوة المسلم، أي هذه العلة ليس منصوصا عليها من قبل الشارع. إذا أول شرط أن تكون العلة منصوصا عليها من قبل ماذا؟ الشارع، كما قال في الحديث كما جاء في الحديث لا يتناجى اثنان دون الثالث، لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. هذه الحلة من قبل من؟ فلو انه اذن لهما قالوا طب خلاص خذوا كلمني في الموضوع هذا، لا يبدو قاعدين متناجي دون ماذا؟ الثالث. لماذا؟ لان الحلة غير موجودة، وهي حلة ماذا؟ ان ذلك ايه؟ يحزنه. الشرط الثاني أن يكون الحكم مقصورا على هذه العلة، لكن هذا أن الحكم فعلا هذه من علل الحكم وفي علل أخرى، كمثال وضع الأصبعين في الأذن حالة تأذين، العلة أن من يراها عن بعد يعلم أنه إيه؟ فيعلم أن وقت الصلاة إيه؟ داخل. هذه علة، ثم في علة أخرى أن ذلك أنقى لماذا؟ للصوت، تمام؟ أن ذلك أنقى للصوت. كمثال من قال بأن غسل الجمعة علته هو ألا يتأذى الناس من ماذا؟ نوائح، لكن من لم يجد في نفسه شيئا من هذا كان رائحة طيبة ولم يقم في عمل ولا في جهد، يبقى يأتي الجمعة من غير ماذا؟ نقول لا، ليست هذه علة الحكم وحدة، علة غسل الجمعة أخرى وأخرى وأخرى وأخرى، من ذلك التعبد لله بماذا؟ بالغسل، ومن ذلك تنشيط الذهن للانتباه للجمعة، تمام؟ إذا هذه الوجوه كلها موجودة، إذا لابد أن الحكم يكون مقصورا على العلة، لكن لو أن الحكم نعم هذه علة الحكم ولكن هناك علة أخرى عندئذ لا. على منبركم وإن شرف على هذه الخطبة التي هي من سلسلة